في الشرط الذي اشترطه وفي القيد الذي قيد به في قوله صلى الله عليه وسلم في وصف أحوال أولئك الغرباء الذين يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى عند فساد الناس، أولئك الذين إذا تمسكوا بدينهم كانوا كمن يقبض على الجمر. يذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم بشرطهم في خطابه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بما أنتم عليه، يذكرنا بحديث عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي يعني أمة الإجابة الذين أعلنوا إيمانهم به والذين استجابوا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة في هذا الحديث، هذه رواية ابن ماجة وابن أبي عاصم، وكذلك أخرجها اللالكائي، كل ذلك بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عند الترمذي والحاكم والآجري واللالكائي بإسناد حسن قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه تذكرنا بالقيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المتمسكين بالدين في أيام الصبر، كأنهم قابضون على الجمر، أولئك الذين يكونون على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة يعني أمة الإجابة الذين أعلنوا الإذعان واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفت أهواؤهم وتنازعت مشاربهم واختلفوا وكانوا هكذا في أمر مريج، أولئك كلهم في النار إلا فرقة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفها بشيتها بحليتها بحيث لا تشتبه. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن أبي عاصم وابن نصر المروزي في السنة واللالكائي بإسناد حسن قال: السواد الأعظم، وهي الفرقة الناجية وطائفة المنصورة الذين هم على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمر العتيق قبل الاختلاف والتفرق. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنجاة لا تكون إلا في اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام أحمد في أصول السنة هذا الأصل العظيم، أول ما ذكر في أصول السنة أننا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نجاة إلا بذلك، ولا دخول للجنة إلا باتباع آثارهم والقص على تلك الآثار، لأنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف أحوال الناس في آخر الزمان فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجابة كل ذي رأي برأيه. قال فعليك يعني بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، في العامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، يخاطب أصحابه رضوان الله عليهم، قالوا يا نبي الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. وهذا يشكل عندما يؤخذ على ظاهره، لأن الصحابة لا يلحقون، ولأن مرتبة الصحابة لا تدرك، فكيف يأتي بعض الصحابة رضوان الله عليهم من يكون عمل الواحد منهم كعمل 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر، ولهم أعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلص الأعمال من شوائب الرياء والبدع والسمعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن هذه الآية والناس ينزلونها على غير منازلها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيحسب أقوام أنها تنسخ الأمر والنهي وأنها تعاكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أمر به الله رب العالمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفهم أقوام ذلك واستشكل بعض الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك، فسأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفهم القويم وإلى الحق المستقيم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة لا ينفع فيها أمر بالمعروف ولا يجدي فيها نهي عن منكر، قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كأنما صار أمة واحدة وكأنما صار العالم الذي يشار إليه بالبنان، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال فعليه يعني بنفسك ودع عنك العوام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الخاصة، والإنسان لا يكون مهتديا ولا يضره من ضل إلا إذا كان آخذا بدين الله رب العالمين، ومن دين الله رب العالمين الأمر والنهي، فإذا كان غير آمر ولا ناه فإنه لا يكون مهتديا في حقيقة الأمر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وإن لم تطاعوا، فإنه حينئذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا ينزل العذاب إلا على من يستوجبه، وأما أنتم فقد برئتم من العهدة وقد أديتم ما عليكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى ذلك الإشكال قائما، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يلحقون ومرتبة الصحبة لا تدرك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في هذا الحديث أن من أتى بعد فكان متمسكا بدينه، ذلك التمسك الذي هو كالقبض على الجمر. ولك أن تتأمل هذا تأملا صحيحا، وإن أردت أن تجربه فدونك فأتي بجمر واقبض عليه، لا أن تدحرجه على راحتك بحيث لا يمسك منه شيء، وإنما أنت قابض عليه المتمسك منهم يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، هذا لا يجد على المعروف أعوانا، هذا يجد دنيا لائحة، يجد دنيا مؤثرة، يجد إعجاب كل ذي رأي برأيه، يرى شحا مطاعا، يرى هوى متبعا، يرى الناس في أمر مريج، خفت أماناتهم ومردت عهودهم، وكانوا حثالة وكانوا نخالة، كما في وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمتمسك يومئذ منهم بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله، منا أو منهم؟ قال بل منكم. وحل ذلك الإشكال أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم أعمال كثيرة لا يلحقون فيها ولا يدركون، ولهم أعمال رضوان الله عليهم من فروع الدين من أخلص فيها إخلاصهم ونقى الأعمال وصفاها من شوائبها التي تفسدها وتحبطها من الرياء وحب الدنيا والسمعة، فإنه حينئذ ينال من الأجر مثل ما نالوه رضوان الله عليه. والأمر نسبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الأمر والنهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر والنهي هو ابتداء دين الإسلام وهو نهايته، لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر والنهي ذكر ذلك التفضيل، لأن الأمر كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة عند مسلم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والأمر والنهي كان في بدء الإسلام عسرا جدا لغلبة الكفار على الحق، فكان الذي ينهى عن المنكر والذي يأمر بالمعروف يجد من العنة ما يجده، ثم سهل الله رب العالمين الأمر بعد، وكان ذلك قليلا في ابتداء الإسلام ثم يصير كذلك في نهايته ثم يصير كذلك في آخر الزمان، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثيل مع المثيل، وكذا هذه الشريعة المطهرة، فإنها تجمع بين المتماثلات ولا تفرق بينها، وتفرق بين المختلفات ولا تجمع بينها، فكما بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، والذين سبقوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلحقهم من الصحابة من جاء بعده وإن ثبتت له رتبة الصحبة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد أن تجمع يديك وأن تملأ يديك بعد تمرا ولو كان رديئا أو دقيقا أو سلتا أو ما أشبه، هذا الذي قدمه السابقون الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره عند الله تبارك وتعالى لا يلحق. ولو أنفق من تأخر إسلامه من الصحابة رضوان الله عليهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سب خالد رضوان الله عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان الذي تأخر إسلامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرك السابقين الأولين في فضلهم وفي منزلتهم عند ربهم جل وعلا وفي مقامهم في دين الله رب العالمين، فكيف بمن لم تثبت له الصحبة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه سيكون في آخر الزمان أمر عظيم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلال الأحوال في آخر الزمان، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر النسبي، وهو أن الإنسان إذا أتى بباب من الأبواب التي تشق على الناس في إتيانها والقيام بها والتي يجانبها ويحادها معظم الخلق لا يقتربون منها لخوفهم على مقاماتهم ولخوفهم على جاههم ولخوفهم على مناصبهم ولخوفهم على أموالهم ولخوفهم على حياتهم، فإذا ما أقدم من أقدم على الأمر والنهي عند غربة الإسلام يكون كما كان في الصدر الأول، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ما يزال الأمر في تناقص حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند مسلم من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا، وجاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدلالة على مقام الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: الصحابي أفضل من غيره مطلقا. فالتفضيل للصحابة مطلق عام، ومضاعفة الأجر في بعض الأعمال التي يشق فعلها في زمان الصبر هذا نسبي، فافقهه وفقك الله لكل خير. أخرج الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، فتن لا إحاد وأحوال مختلفات ومكر ودهاء وصراع على جيفة هي الدنيا لا يتصارع عليها إلا كلابها، وأمر مريج. القابض على دينه حينئذ في أيام الصبر كالقابض على الجمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عمرو أو ابن عمر رضي الله عنه قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في حثالة، وفي رواية في حفالة، والحفالة والحفالة بمعنى، وهو الساقط الرديء مما ينخل مما لا قيمة له، قد مرجت عهودهم، يعني تلك الحثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ هذا أمر عظيم، فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعني وتدعو ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعوهم وعوامهم. أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه البخاري في الصحيح معلقا، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك يا رسول الله، هذا أمر عظيم، فدلني على سبيل النجاة وآتني طوقها، كيف أفعل حينئذ يا رسول الله؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. فوق النجاح إلزم بيتك، يعني إلا أن يخرجك ما يجب أن تخرج إليه أو ما يندب أن تخرج إليه، إلا أن يخرجك سعي إلى الجمعة والجماعات والأعياد، إلا أن يخرجك سعي على الرزق تحصله حلالا لتطعم من وراءك وتطعم نفسك، إلا أن يخرجك عيادة مريض أو صلة رحم أو ما أشبه من ألوان المعروف مما يجب أو يندب، وإلا فالزم بيتك. وكما قال بعض السلف لمن قال له ألا تحدثنا، قال وهذا قديم، قال هذا ليس بزمان يحدثنا، إنما هو زمان. إلزم مكانك واخفه، أخف مكانك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، فلا يخرجنك إلا ما وجب أو ندب إليه، إلا ما أوجبه عليك الشرع أو ندب إليه. أما أن تكون خراجا ولاجا فهذا أمر لا يؤدي إلى النجاة بحال. الذين يتسكعون في الطرقات، والذين يلزمون الجدران، والذين يخبطون على غير هدى، الذين يقتلون أوقاتهم ورؤوس أعمارهم على مذابح الفراغ، أولئك لا يحسنون صنعا، إنما يسعون في الأرض فسادا. والله رب العالمين لا يرضى أن يبدد العبد رأس ماله وهو مسؤول عنه، سيسأل عن عمره جملة ويسأل عن شبابه خاصة، يسأل عن المال سؤالان كما يسأل عن العمر سؤالان، يسأل عن عمره في جملته، ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. إذا كان هذا بالنسبة للرجال فكيف النساء؟ والمرأة خراجة ولاجة، تخبط في الأسواق وتظهر المفاتن كما سيأتي في وصف نساء آخر الزمان. وإلى الله المشتكى أيتها الأمة المرحومة، ليس هذا بشأنك فارجعي، إنما شأنك أن تلجمي الجادة وأن تكوني على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو بكر رضوان الله عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. استنوق الجمل في هذا الزمان واستنثر البغاة فيه، استنوق الجمل وصارت المعاصي شائعة ذائعة لا تجد ناهية ولا تجد بالمعروف آمرا. استنوق الجمل، صار الجمل ناقة واستخنى، واستنثر البغاة، والبغاة ضعاف الطير، صار كالنسور لا يقاوم وإنما يفعل ما يحب. أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر، وللمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم

يظنون أنهم يحسنون صنعا يتنطعون، كما قال العلامة الإمام ابن القيم في وصف من رأى منه: ولقد رأيت بعض المتنطعين في إخراج الحروف زعم من مخارجها، وهو يتكلف إخراج الضاد من مخرجها زعما حتى يسيل لعابه على لحيته، وهو يصلي بين يدي ربه جل وعلا. أخرج البخاري في صحيحه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، شائع ذائع وأسفا. هو بين يدي الساعة فلا بأس، كذا قال الصادق المصدوق وبه أخبر. بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الرحم وفشو القلم، الكل كاتب مؤلف مصنف، الكل يكتب ويقرأ ولا يفهم ولا يعلم، وإنما أكثرهم كالحمر المستنفرة فرت من قسورة. وفشو القلم وظهور شهادة الزور وكتمان الشهادة شهادة الحق، كذا قال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أحمد والحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، لا يحسن في الحياة شيئا إلا أن يخبط في دين الله بغير علم، يصف الطريق ويعبده بزعمه للسالكين إلى الجنة، وإنما يعبده للسالكين إلى النار. علماء السوء الذين قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعماله. وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. وقال بعض أهل العلم في شرح هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، كما في حديث ضعيف: حتى تصير السنة كالشهر، وحتى يصير الشهر كالأسبوع، وحتى يصير الأسبوع كاليوم، وحتى يصير اليوم كالساعة، وحتى تصير الساعة كالضرمة من النار، كما تشعل عودا من ثقابك هذه كالساعة. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبادروا بالأعمال الصالحة عباد الله. وقد يقول قائل: هذه سورة قاتمة فما المخرج؟ الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث عنوان السعادة، فإن العبد لا يدور إلا بين هذه الطبقات. الثلاث ليس له من طبقة سواهن، لأنه إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يذنب فحق ذلك الاستغفار. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إنه على كل شيء قدير، والعبد لا يخلو أبدا من أن يلم بالذنب. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فاللهم تب علينا أجمعين، وعلى جميع العصاة والمذنبين من أمة نبيك الأمين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. سبيل النجاة أن تحقق الشهادتين، وهو الغرض الذي لأجله خلقت. لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دمت على تحقيق الشهادتين قائما. أن تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سوى الله رب العالمين إن عبد فبباطل وظلم وعدوان وطغيان، لا معبود بحق إلا الله. وكل معبود عبد سوى الله فبظلم وعدوان وجور. أن تحقق الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، أن تعبد الله خالصا، وأن تحقق شهادة أن محمدا رسول الله. ومعنى ذلك أنك تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ما أكثر الذين يخسرون فيها، بل ما أكثر الذين ينقضونها ولا يوفونها حقها، أن تصدقه فيما أخبر، ولا تتلجلج في ذلك ولا تتلعتم، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنزجر عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، فلا تقدم بين يدي، أن لا تعبد الله إلا بما شرع. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله في إجمالها أن تحقق اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منك إيمان ولا يصح حتى تحب أكثر مما تحب نفسك، لا يسامح في هذه، ولا يقبل الله رب العالمين الإيمان إلا على هذا النحو الموصوف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، والناس أجمعين فذكر الحواشي، من الزوجة والأقارب والعشيرة والأصدقاء والخلان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والنزاع ليس في الحبية. فعليك أن تحب أباك، وأن تحب أمك، وأن تحب ابنك وابنتك، وأن تحب أختك وأخاك، وأن تحب في الله رب العالمين، وأن تبغض فيه. النزاع ليس في الحبية، وإنما النزاع في الأحبية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فهذه هي المقصودة بالاعتبار، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر يوما ويده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا به يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. النزاع في الأحبية، ألا تقدم محبة النفس على محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فعلت لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض فوق النجاة. تحقيق التوحيد بتجريده للعزيز المجيد، وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بأن تحقق ما ذكرت أولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على منهاج النبوة، أن تكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس قد اختلفوا، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وكذب المدعون. لا تصح النسبة إلا إذا عادت إلى أصحاب رسول الله. منهاج النبوة ومنهج السلف في الاعتقاد والعمل، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، حتى تعود إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينئذ لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر عظيم ينبغي أن نتأمل فيه، أخرج البخاري في الصحيح من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل الذي يلتزم أمر الله فيطيعه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع فيها الذي يقصر ولا يكمل ويسيء ولا يحسن، مثل الذي يقيم على أمر الله والفالت من زمامه من زمام الشرع الأغر، كمثل قوم استهموا على سفينة اقترعوا فيما بينهم ولكل نصيب، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني سفينة ماخرة في عباب الماء على متنها أقوام بأعلاها وأسفلها ولكل في السفينة نصيب، فكل صاحب ملك كما يقولون، لكل نصيب، استهموا في تلك السفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا طلبوا السقيا من الماء من النهر الذي فيه ينخرون بسفينتهم، مروا على من فوقه حتما، وإلا فكيف أصلون إلى الماء؟ فقالوا وقد تأذوا من بذل المجهود، وتأذوا أيضا ونيتهم صحيحة سليمة، تأذوا من إيذاء من فوقه، يضايقونهم ويزاحمونهم، ويراق من الماء ما يراق عند الامتياح من النهر بالدلاء. فقالوا وقد تفتقت أذهانهم عن مخرج لهذا الأمر الذي أورثهم بادي الرأي العنت، فقالوا لو أنا خرقنا، تأمل كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، لو أنا خرقنا في نصيبنا، في نصيبنا، هو نصيبنا لا نظلم فيه أحدا، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نحن لا نعمد إلى إتلاف السفينة ولا إلى إعطابها، وإنما نخرق في نصيبنا بدءا خرقا. وكأنما نكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخرق في كلامهم حكاية عنهم للتقليل والتصغير والتهوين. لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فتأمل في الحجج الظاهرة، هذا نصيبنا. لو أننا خرقنا لن نكلفهم عنة ولا مشقة، لن نكلفهم أن يصنعوا هم ذلك الخرق، وإنما سنقوم نحن بتلك المسألة على ما فيها من المشقة. لو أننا خرقنا نحن لا هم في نصيبنا، لا في نصيبهم، ولا في نصيب مشترك ينازعوننا في ملكيته، في نصيبنا خرقا، خرقا يسيرا ضعيفا لا يؤدي بادي الرأي إلى إفلاس السفينة ولا إلى إغراقها ولا إلى إعطابها. ثم ولم نؤذي من فوقنا، فنية كما ترى بادي الرأي حسنة وجميلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أقدوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن أخذوا على أيديهم قهرا ليقيموهم على الجاد نجوا، لأنهم يطلفون أنفسهم ومن معهم من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نجوا ونجوا جميعا. وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قدم نجاة من أراد أن يخرق في السفينة خرقا على نجاة من وراءه، لأنهم هم أول من ينجو إذ يهلكون أنفسهم، فهم أقرب إلى الهلاك، فإذا أخذ على أيديهم فهي النجاة. وأيضا في المثل الحسي المضروب، هم بأسفل السفينة والخرق عندهم، فستمتلئ السفينة ماء عليهم فيقع الغرق عليهم أولا، هلكوا وهلكوا جميعا. ثم قال: نجوا ونجوا جميعا. والآن تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم القائم على حدود الله، القائم بأمر الله، والذي يتورط في ذلك معصية وشرودا عنه، الكل في سفينة واحدة. يا له من مثل لو عقله قومي وتأملوا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل قوم استهموا في سفينة. أنت إذا كلمت رجلا يأتي الذنب ويواقعه، إذا نهيته عن المنكر بشروطه وأمرته بالمعروف بشروطه، فلا يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر كالخوارج ولا كالمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة. والمعتزلة من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن معناه عندهم أن يخرجوا على أئمتهم وعلى حكامهم وولاة أمورهم. تأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكل نصيب. استهموا في سفينة، فلكل سهم بنصيبه، بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. وهؤلاء إذا ما قلت لهم: ويحكم، الذنب كالسم، الذنب كالسم فتحا وهي أبصح، يؤثر على المدى البعيد كالسم البطيء، يحتسيه الرجل بجرعة يسيرة فورا فطورا، ما يزال يعمل في جسده، يفري في كبده، يقطع في أحشائه، يمزق في أمعائه، حتى يورده موارد الهلكة. فكذلك الذنوب، إذا قلت ويحك، ذنبك بمغبته لا يقع على رأسك وحدك، فأنت معنا في السفينة وأنت تريد أن تخرقها لتغرق أهلها. ويحك وويح من أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. قال لك: هذا الوطن، هذه الأرض شركة بيننا كأصحاب السفينة، في نصيبنا. نعم، ولكن لو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فطوق النجاة عباد الله أن تأخذوا بدين الله كما جاء به رسول الله، كما حرفه المحرفون وزاد فيه الزائدون المخرفون ونقص منه المبطلون ونزله على غير وجهه الضالون وحملوا النصوص ليا لأعناقها على غير مراداتها، إنما تعرف ذلك كله من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فالنجاة، النجاة عباد الله، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبركم من قديم، وإنما أنا النذير العريان، النجاة، النجاة. فإن عدوكم في واديكم لا من ورائه، وإنكم لا تصابون في أنفسكم ولا في دينكم ولا في أموالكم ولا في عافيتكم ولا في أبنائكم ولا في نسائكم ولا في أوطانكم، لا تصابون في شيء من ذلك إلا بسبب ذنوبكم، إلا بسبب ذنوبكم. وأقوام ضلوا عن الصراط المستقيم قال لهم ربهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فقالوا لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكامهم، فضلوا وأضلوا وإلى الله المشتكى، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله أن يردنا والشاردين أجمعين إلى الصراط المستقيم، وأن يقيمنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يجمع بيننا وبين نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن ينجي جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض من الفتنة والكفر والبدعة والشرك، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يستر عورات المسلمين، وأن يؤمن روعات المسلمين، وأن يحفظ أوطان المسلمين من كل مجرم عات مشرك أثيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.